فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع. نعم جيد شيخي، حياكم الله. الحمد لله، الحمد لله. نبدا بحول الله تعالى المجلس الختامي ان شاء الله تعالى، ان شاء الله لا يكون اخر المجالس. حياكم الله. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بعد أن انتهى الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمة الله تعالى عليه من الكلام عن أنواع السقط في الإسناد، وتناول على إثر ذلك بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب أو بتلك الأبواب من أبواب العلم، إذا بالإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه ينتقل إلى أنواع أخرى من علوم الحديث، فتناول الحديث الشاذ والحديث المنكر ومعرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد ومعرفة زيادات الثقات ومعرفة الأفراد ومعرفة الحديث المعلل ومعرفة المضطرب من الحديث والمدرج من الحديث والحديث الموضوع والحديث المقطوع، وهي تلك الأنواع التي اشتمل عليها المجلد الثالث في الطبعة التي أرشدنا إليها. وهذه الأبواب التي اشتمل عليها المجلد الثالث كلها أنواع يكمل بعضها بعضا ويخدم بعضها بعضا، وكلها أبواب تندرج تحت علم واحد، ألا وهو علم علل الأحاديث. ومن هنا نلاحظ أن الإمام ابن الصلاح وإن لم يكن كتابه مرتبا للترتيب الأمثل، لكنه مرتب على نحو ما يعينك على متابعة الكتاب وتفهم أبوابه ومراد المؤلف من كل باب من أبوابه. فالأبواب المتعلقة بالاتصال والانقطاع فرغ منها، ثم انتقل بنا إلى الأبواب الأخرى المتعلقة بعلل الأحاديث. هذه الأبواب كلها، أعني تلك التي اشتمل عليها هذا المجلد الثالث، أنا أعتبرها بابا واحدا، أنا أعتبرها بابا واحدا، وليس بإمكانك كطالب علم أن تتفهم بابا منها إلا إذا تفهمت بقية الأبواب. ليس بإمكانك أن تتفهم بابا منها إلا إذا تفهمت بقية الأبواب. فهذه الأبواب المذكورة في هذا المجلد إنما كل باب منها يخدم جانبا من جوانب علم علل الحديث، يخدم جانبا من جوانب علم علل الحديث. وعلى هذا فلكي تلم بجميع جوانب علم علل الحديث أنت بحاجة إلى التفقه على في هذه الأبواب كلها. نعم نجد هناك بابا مفردا ونوعا مفردا للحديث المعلق، وهو النوع 18 الموجود صفحة 161 في هذا المجلد، لكن ليس معنى ذلك أن الشاذ والمنكر والمقلوب والمدرج ونحو ذلك ليس داخلا في العلل. كل هذه الأبواب، كل باب منها يخدم جانبا من جوانب علل الأحاديث. أنت في حاجة كطالب علم إلى التفقه في هذه الأبواب كلها على اعتبار أنها تكمل هذا العلم. ولكي أسهل عليك هذا الأمر سنقسم علل الحديث أو الكلام في علل الحديث إلى ثلاثة أقسام. سنقسم الكلام في علل الأحاديث إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول موجبات العلة. اكتب، لازم تكتب الكلام ده، مش موجود في الكتاب. القسم الأول موجبات العلة. القسم الثاني أسباب العلة. القسم الثالث أنواع العلة. عندنا موجبات العلة أي الأمور التي توجب عليك الحكم على الحديث بكونه معلولا، وهو ما نسميه بموجبات العلة. القسم الثاني أسباب العلة، يعني الشيء الذي لاحظته في الرواية فكان سببا، أو الشيء الذي كان سببا لكون الراوي يخطئ في الرواية فتقع روايته معلولة، لأنه ما من خطأ إلا ومن ورائه مخطئ، وما من مخطئ إلا وكان هناك سبب تسبب في وقوعه في الخطأ. فهناك أسباب للخطأ وهي التي كانت سببا في وقوع العلة أي الخطأ في الحديث. إذن هناك كما قلنا موجبات العلة أي الأسباب التي يلاحظها العلماء في الرواية فيحكمون على الحديث بكونه معلولا، والأشياء التي كانت سببا في وقوع الراوي في الخطأ فكانت روايته معلولة. ثم أنواع العلة، يعني إذا ما أخطأ الراوي قد يقدم في الرواية، قد يؤخر، قد يزيد، قد ينقص، قد يبدل شيئا بشيء، يغير شيئا بشيء في الإسناد أو في المتن، فهذه هي الصور التي تقع بها الأخطاء. يعني الخطأ هو أن تروي الرواية على غير ما تحملتها، بأن تغير فيها شيء، إما أن تبدل راوي براوي أو سند بسند أو كلمة بكلمة أو جملة بجملة أو نحو ذلك، أو تزيد في الرواية في إسنادها أو في متنها زيادات ليست هي صوابا إلى غير ذلك. فهذه نسميها أنواع العلة أو صور العلل التي إذا ما وقع الخطأ في الرواية تولد صورة من صور الأخطاء. جميل هذا الكلام؟ ولكي أقرب لكم ذلك أكثر سنشبه العلة التي تقع في الروايات بالعلة التي تقع في الأبدان. والعلة هي المرض، العلة هي المرض، والإنسان يمرض، بمعنى تقول فلان عليل أي مريض. جميل، فالإنسان يمرض وكذلك الحديث يمرض، كما أن الإنسان يمرض فكذلك الحديث يمرض. فعندما يمرض الإنسان الأطباء المختصون بالطب يعرفون أن علم الطب أيضا ينقسم إلى تلك الأقسام الثلاث، كما أن علل الحديث أيضا تنقسم إلى تلك الأقسام الثلاثة. كيف هذا؟ عندما يمرض إنسان فيذهب إلى الطبيب، فالطبيب يلاحظ ارتفاع درجة حرارته، ارتفاع درجة حرارته، فيقول له الطبيب أنت مريض، ارتفاع درجة الحرارة يوجب علي كطبيب أن أقول إنك مريض، لأن ارتفاع درجة الحرارة علامة على أن بدنك مريض. فإذا ارتفاع درجة الحرارة هو المرض أم علامة على المرض؟ علامة على المرض الذي يسمى بالعرض، يعني علامة يفهم منها الطبيب المتخصص أن هذا الإنسان مريض. إذا ارتفاع درجة الحرارة ليس هو المرض، وإنما هو علامة على وجود المرض. لكن ما هو المرض؟ قد يكون المرض الفلاني أو العلاني أو والأمراض معروفة، لكن ما أحد يقول أنا مريض بارتفاع درجة الحرارة. لا، ارتفاع درجة الحرارة هو علامة على أن هناك مرض في هذا الدرجة. كذلك كما نقول إن هناك موجبات العلة، أي علامات إذا لاحظها العالم بالحديث قال هذا الحديث معلول، بصرف النظر عن نوع العلة، بصرف النظر عن نوع العلة. كذلك الطبيب عندما يلاحظ علامات المرض كارتفاع درجة الحرارة أو البول يكون لونه غامق أو نحو ذلك، علامات يعرفها أهل الاختصاص، يسأل المريض ماذا أكلت؟ ماذا أكلت؟ هل أكلت طعاما غير صحي؟ فيقول لو المريض أكلت كيت، أكلت كيت، أكلت كذا، أكلت كذا، أو فعلت كذا، أو تعرضت لهواء بارد أو نحو ذلك، فيفهم الطبيب سبب المرض. سبب هذا المرض مثلا كونك أكلت طعاما غير صحي، أو تعرضت لهواء بارد أو نحو ذلك، فهذه أسباب المرض ليست هي المرض. ما أحد يقول أنا مريض بأكل الطعام الملوث، أكل الطعام الملوث أو التعرض للهواء البارد هو سبب وقوع المرض في البدن، سبب وقوع المرض في البدن. كما قلنا إن علل الحديث لها أسباب، أي السبب الذي جعل الراوي يغلط فتقع روايته معلولة. ثم هناك أنواع الأمراض التي تصيب البدن، هذا يقول هذا ربنا يعافينا جميعا من جميع الأمراض. لكن الأمراض معروف، يقول هذا عنده كبد وبائي، عنده القلب، عنده الضغط، عنده كذا، عنده كذا. فهذه هي الأمراض نفسها، هذه هي الأمراض نفسها. كذلك في علم الحديث أو في علل الحديث هناك العلل نفسها، أنواع العلل. جميل هذا الكلام. فلكي نفهم هذه الأبواب لابد أن نفهمها على هذا النحو، أنها منقسمة إلى تلك الأقسام الثلاث. طيب، واحد يقول أنت يا عم تشتغل كلام نظري، فهمنا كيف نطبق هذه الأقسام على هذه الأنواع التي ذكرها الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمة الله عليه. نأتي هنا نقول هناك علامات أو موجبات إذا لاحظها العالم في الرواية حكم بأن الرواية معلول، أو على الأقل غلب على ظنه كون الرواية معلولة. فما هذه هي العلامات؟ هي علامتان أساسيتان، وكل علامة منهما ينبثق منها صور كثيرة. العلامة الأولى التفرد، أن ينفرد الراوي بالحديث. العلامة الثانية الاختلاف، أن يقع اختلاف بين الرواة في الحديث أو في بعض الحديث في إسناده أو في متنه. علماء الحديث عندما يجدون الراوي تفرد يضعون أيديهم على قلوبهم، لأن التفرد مؤشر إلى أن هذه الرواية قد تكون غلطة، لأننا كما قلنا مرارا إن أغلب الأفراد والغرائب أخطأ، وإذا وقع التفرد من الراوي لابد أن نتأمل الرواية، هل الراوي أهل للتفرد أم ليس أهلا للتفرد؟ هل الراوي أهل للتفرد بمثل هذه الرواية تحديدا أم ليس أهلا للتفرد بمثل هذه الرواية تحديدا؟ قد يكون أهلا لأن ينفرد ببعض الروايات دون بعض لأمور تقترن بالرواية، وهو ما يسميه العلماء بالقرائن، ما يسميه العلماء بالقرائن، والقدامى من أئمة العلم يسمون ذلك الدلائل. الدلائل كما ذكر البخاري في صحيحه في أواخر كتابه باب الأحكام التي تعرف بالدلائل أي بالقرائن التي تقترن بالرواية فيلاحظها العالم الخبير ويفهم منها أن خطأ وقع في الرواية. جميل هذا الكلام؟ إذن هناك تفرد، وليس معنى أن التفرد مؤشر على العلة أن كل تفرد علة، لا، لكنه مؤشر، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، ولكن أغلب الغرائب والأفراد أخطاء كما نص على ذلك الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، وإن كان هناك تفردات صواب. فالبخاري ومسلم خرج أحاديث أفراد كحديث الأعمال بالنيات، وحديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وحديث دخل مكة وعلى رأسه المغفر، هذه أفراد، لكن العلماء قابلوها. ليه؟ لأن القرائن دعمت صحتها. أما إذا وقع التفرد فكانت القرائن تدعم عدم الصحة، حينئذ يجعلون التفرد علة. كذلك الاختلاف، قد يكون الراوي أهلا لأن يختلف عليه، هو يروي حديث موصول ويرويه غيره مرسلا لا يضر، لأنه حافظ متقن ثبت لا تضره هذه الاختلافات، فهذا اختلاف لا يضر، لكن كثير من الاختلاف يضر ويرشد إلى كون الراوي المخالف وقع منه الخطأ في هذه الرواية في إسنادها أو في متنها. إذن كما قلنا أهم موجبين للإعلال التفرد والاختلاف، والتفرد له صور وأحكام والاختلاف له صور وأحكام. من أين نعرف التفرد؟ والحديث الذي يقع فردا فنستدل بالقرائن على أنه خطأ، ومن أين نعرف الاختلاف؟ والحديث الذي وقع فيه اختلاف فتدل القرائن على أن هذا الاختلاف مؤثر في الرواية ضعفا. جميل هذا الكلام؟ من بابين من هذين الأبواب، الأول الشاذ والثاني المنكر، الأول الشاذ والثاني المنكر. وبطبيعة الحال نوع المعلل يدخل على ذلك، لأنهم ذكروا في نوع المعلل أن العلة تدرك إما بالتفرد وإما بالاختلاف مع القرائن المحتفة التي ترشد العالم إلى ترجيح كون الرواية وقع فيها خطأ من الأخطار. إذن معرفة الشاذ والمنكر ما هو إلا إيه؟ ما هو إلا الدلائل والقرائن والإشارات التي يلاحظها العالم في الرواية فيحكم بمقتضاها أن الرواية شاذة أو منكرة أو معلولة بصرف النظر عن نوع الخطأ الذي وقع فيه، وبصرف النظر عن السبب الذي جعل الرواية خطأ، بحيث إن الراوي الذي وقع منه ذلك كان سبب خطئه هذا أو ذاك، صرف النظر عن الأسباب، صرف النظر عن الأنواع. المهم إذا وقع تفرد وانضم إليه قرينة يفهمها أهل العلم على أن خطأ وقع، حكموا بأن الرواية شاذة أو منكرة أو معلومة. وإذا وقع في الرواية اختلاف وتأمل العلماء هذا الاختلاف فتبين لهم من خلال تدبر الروايات المختلفة أن هناك من أصاب وهناك من أخطأ، فالرواية التي وقعت خطأ هي رواية شاذة أو منكرة أو معلومة. واضح هذا الكلام؟ هذا بالنسبة إيه؟ لموجبات العلة. طيب الراوي إذا غلط، أكيد هو غلط بسبب شيء ما، شيء تسبب في وقوع الغلط منه، شيء تسبب في وقوع الغلط منه. ما هي هذه الأسباب؟ هما أيضا سببان رئيسيان، وكل سبب منهما يندرج أيضا تحته صور كثيرة. السبب الأول أن يروي الحديث من حفظه وليس هو بحافظ. نحن عرفنا أن الثقة، العدل، الضابط، هناك من ضبطه ضبط صدر، وهناك من ضبطه ضبط كتاب، وليس هو ممن حباه الله عز وجل بضبط الصدر، أي بالحفظ في صدره. فإذا كان الراوي ضبطه ضبط كتاب، أي حديثه منضبط في كتب، فيلزمه أن يروي من كتب، ولا يجوز له أن يروي من حفظ، لأنه ليس بحافظ في صدره تلك الأحاديث، إنما أحاديثه محفوظة نعم، ولكن في كتب. فمثل هذا لا يجوز له إذا روى أن يروي إلا من كتبه، فإن روى من حفظه يقع في الغلط، فينتج عن ذلك أنه يروي أحاديث توصف بكونها أخطاء، أي معلولة. إذن السبب الأول الرواية من الحفظ، حيث لا يكون الراوي حافظا فيقع في الخطأ، ومن جراء ذلك أن يخطأ في الحديث فيرويه على خطأ في الإسناد أو في المتن فيقع معلولا. وقد يكون حافظا للحديث، ولكنه أحيانا يروي الحديث بالمعنى لا يرويه باللفظ، أحيانا يروي الحديث بالمعنى ولا يرويه باللفظ الذي تحمله عن شيخه. وقد يكون هو فهم من الحديث معنى معينا فرواه بمقتضى ما فهمه من ألفاظ الحديث، وقد يكون ما فهمه هو غلطا. والصواب أن هذا ألفاظ الحديث الحقيقية لا تؤدي إلى هذا المعنى. فإن هو لم يلتزم بالألفاظ وروى الحديث بالمعنى، فحينئذ سيقع في الخطأ، حيث يبدل ألفاظ الحديث ويرويها بألفاظ من قبله، يظنه أن تلك الألفاظ تؤدي المعنى الذي تؤديه ألفاظ الحديث الحقيقية، وليس الأمر كذلك. زي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. هذا هو لفظ الحديث الصحيح، هذا هو لفظ الحديث الصحيح. الخداج يحتمل معنيين، لأن الخداج هو النقصان، فقول النبي فهي خداج أي فهي ناقصة، فالخداج هو النقصان، ولكن النقصان نوعان، هناك نقص صحة وهناك نقص كمال، هناك نقص صحة وهناك نقص كمال. فنقص الصحة يبطل الصلاة، كمن ترك السجود أو الركوع أو نحو ذلك من أركان الصلاة، فهذا نقص، نعم هو نقص، هو خداج، ولكنه خداج يقدح ويبطل الصلاة من رأسا، بخلاف نقص الكمال، كأن يفرط في بعض السنن التي لا يوجب التفريط فيها إبطال أصل الصلاة. فكلمة خداج ليست نصا في إبطال الصلاة، لأن اللفظ يحتمل أن يكون النقصان نقصان صحة ونقصان كمال. جاء راوي من الرواة فروى الحديث بما فهم، ففهم من الخداج نقص الكمال، فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، فصرح بعدم الإجزاء أي عدم الصحة، فصرح بأحد احتمالي اللفظ يعني لفظ الخداج. لفظ الخداج ليس صريحا في إبطال الصلاة، إنما لفظ لا تجزئ صريح في عدم الصحة، فجزم في غير موضع الجزم، وجاء بلفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا من المعنيين اللذين يحتملهما لفظ الخداج، فهذه رواية بالمعنى وليست مراعاة لللفظ الذي تحمله عن شيخه، ولهذا قال العلماء هذه رواية خطأ، وقال بعضهم هذه رواية شاذة أي خطأ. فإذا الراوي قد يعتريه الغلط ويتسبب في وقوعه في الغلط، إما أنه لا يكون عنده ضبط كتاب، ضبط حفظ، ويروي من حفظه فيغلط، لو أنه روى من كتابه فلا إشكال حينئذ لأن كتابه صحيح، أما إذا كان كتابه صحيح ثم روى من حفظه من هنا يأتي الغلط. فمن أسباب وقوع الراوي في العلة أي في الغلط أنه يروي من حفظه أو يروي بالمعنى حيث لا يكون متقنا لألفاظ الحديث. السبب الثاني أن يعتمد في روايته على كتاب وليس كتابه منضبطا، قد يكون كتابه عنده ضبط كتاب لكن كتابه نفسه فيه تصحيف، فيه تحريف، فيه إقحام، فيه بتر، فيه زيادة، فيه نقصان، فيه تقديم، فيه تأخير إلى آخره من الأخطاء التي تعتري الناسخين حال الناس، ولم يكن كتابه منقحا ولا مراجعا ولا مقابلا بحيث يصحح تلك الأخطاء الواقعة في كتابه. فهو إن روى من كتابه إن روى من كتابه وكتابه بهذه الصفة، حينئذ ما من خطأ في الكتاب إلا سيقع في روايته، ما من خطأ في الكتاب إلا سيقع في روايته، وعليه تقع الأخطاء في روايته فيقع في العلة والغلط. ويكون سبب ذلك ماذا؟ اعتماده على كتاب غير مصحح ولا مراجع ولا منقح. أين نجد هذا في هذه الأبواب؟ نجد عندنا باب الحديث المصحف والمحرف، نجد المصحف والمحرف، وإن كان ابن الصلاح أخر ذلك الباب لكن هو موضعه مع كتب الحديث. إذن المصحف والمحرف هذا الباب يعنى بهذا، لأنهم ذكروا في المصحف والمحرف التصحيف الذي ينتج عن الأخذ من كتاب فيه أخطاء، وذكروا من المصحف والمحرف ما يسمى بتصحيف المعنى، أي أن تروي الحديث بألفاظ من قبلك تظن أنها تؤدي نفس المعنى الذي يؤديه لفظ الحديث الأصلي، فتقع حينئذ في الخطأ. ولهذا تجد في كتب العلل وكلام أهل العلم في علل الأحاديث يقولون مثلا هذا تصحيح أو هذا روي بالمعنى أو رواه الراوي بالمعنى فغلط، مثلا زي حديث إيه؟ عندنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صدقة، كنا نؤدي. الرواية وقع فيها اختصار، وقع فيها اختصار كأن سائلا سأل أبا سعيد الخدري عن زكاة الفطر فقال كنا نؤديه على عهد رسول الله، فالراوي اختصر قال كلام ابتدأ بكلام أبي سعيد الخدري ثم فسره بعد فقال يعني صدقة الفطر، وهذا اللفظ صحيح وهو ثابت عن أبي سعيد الخدري في الصحيحين بألفاظ أخرى، لكنه ثابت أن الزكاة الفطر كانت تؤدى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فراوي من الرواة غلط، رجع روى من كتابه وكان كتابه فيه تصحيف وتحريف، فحرف كلمة نؤديه قرأها خطأ فقال كنا نورثه. انت كده وانت ماسك ورقة وقلم اكتب نؤديه وتحتها اكتب نورثه، واحذف النقاط، احذف النقاط، ستجد ان الكلمتين من حيث الرسم يشتبهان، وانما يفرق بينهما بالنقط، يفرق بينهما بالنقط. فكأن الراوي عندما روى الحديث من كتاب لم يحسن قراءة اللفظ كما هي مكتوب كتاب، أو كانت أصلا كتبت خطأ من قبل من نسخ هذه نؤديه، قال نورثه. فبعد أن انتهى من كتابة الحديث كنا نورثه، ففسر الحديث من قبل نفسه، قال يعني الجد، يعني الجد، بينما الحديث في الصدقات، صدقة الفطر، بهذا التصحيف جعل الحديث في المواريث، في أحكام المواريث، فقال كنا نورث ونعاد رسول الله يعني الجد. فالعلماء كالإمام أبو حاتم وأبو زرعة والإمام مسلم وغيرهم كلهم قالوا هذا خطأ، هذا لفظ مصحف، هذا لفظ مصحف، ليس ذلك صوابا. ومن هنا ندرك أمر مهم جدا، أن طالب العلم لابد أن يكون عنده إلمام ما بطرق الخطوط القديمة، لأن الخطوط القديمة ليست كالخطوط الحديثة. هنا فلازم تعرف كيف كانوا يكتبون الكلمات، لأن الكلمات في الكتب القديمة كانت لها طرق في الكتابة تختلف في بعض المواضع عن الكتابة الحديثة. يعني مثلا ياسين كانوا يكتبونها بغير الألف، معاوية كانوا يكتبونها بغير الألف، هارون كانوا يكتبونها بغير الألف، الحارث يكتبونها الحرف وتقرأ الحارث، هذا موجود في الكتب القديمة. سفيان، سفيان تكتب سفيا بغير الألف. إذن أنت كطالب علم لابد يكون عندك إلمام طالعة لطرق التراد من قال. عفوا شيخ الصوت منقطع لدينا، تسمعني شيخي؟ من الكتب وبالتصحيح المتعلق بالفهم الخاص. في حاجه عندكم يا شباب؟ نعم شيخ، الصوت انقطع عند قولك سفيان، في كتابة سفيان. صوت مسموع الآن، مسموع شيخ، وصلت عند قولك في كتابة سفيان بالألف ودون الألف. لم نتأخر كثيرا. نعم. فمثلا سفيان تكتب سفيان، تكتب سفيان، واضح، بدون الألف. الحارث تكتب الحرس بدون الألف. هكذا هناك كلمات كثيرة زي لكن وهذا تكتب كل هذه بدون الألف. فالشاهد من هذا الكلام أنت كطالب علم لابد يكون عندك إلمام بمثل هذه الأمور المتعلقة بالخطوط العربية. مرة راوي من الرواة روى حديث عن شعبة وسفيان، حديث يروي عن فلان عن فلان عن شعبة وسفيان شعبة هو الإمام شعبة بن الحجاج، وسفيان هو الإمام سفيان الثوري. فسفيان كما قلنا تكتب بدون الألف سفيان، فقرأها ماذا؟ قرأها عن 77، شعبة وسفيان قرأها 77. طبعا هذا من التحريف الذي هو من جراء فساد النسخ أو سوء القراءة من النسخة. كل ذلك لابد من العناية به، والعلماء تكلموا في التصحيف وصنفوا فيه كتبا مفردة في التصحيف والتحريف، ولها زي الإمام الدارقطني له كتاب التصحيف والتحريف، وأيضا صنفوا الكتب التي يعني تحميك من التصحيف والتحريف زي كتب المشتبه المؤتلف والمختلف وضبط أسماء الرواة، هناك عبيدة وهناك عبيدة وهناك البزار وهناك البزاز وهناك المخرمي وهناك المخرمي، كل ذلك ضبطه العلماء في هذه الكتب المعتنى فيها بضبط أسماء الرواة وكناهم وألقابهم وأنسابهم، كل ذلك له كتبه المتخصصة. طيب يبقى عرفنا النهاردة، عرفنا إيه؟ عرفنا أول حاجة موجبات العلة وهي التفرد مع الاختلاف، التفرد والاختلاف مع القرائن المحتفة بكل منهما التي ترشد إلى وقوع الخطأ في الرواية، وعرفنا الأسباب التي تجعل الراوي يقع في الخطأ، وهي إما أنه يروي من حفظه وليس بحافظ وإنما ضبطه في كتابه لا في صدره، أو يروي من بالمعنى لا باللفظ الذي تحمله عن شيخه فيأتي بألفاظ قد لا تؤدي نفس المعنى الذي تؤديه ألفاظ الحديث الأصلية، وإما أنه يروي من كتاب ولكن الكتاب فيه أخطاء، فيه تصحيف، فيه تحريف، فيه زيادة، فيه نقصان إلى غير ذلك. ثم يأتي بعد ذلك أنواع العلل، يعني إذا ما أخطأ الراوي على أي شيء يفعل في الرواية، ما صورة الرواية التي يرويها الراوي بعد أن يخطئ فيها، فهو إما أن يزيد فيها وإما أن ينقص منها وإما أن يقدم وإما أن يؤخر، زي حديث مثلا سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا هو اللفظ الصحيح، جاء راوي فرواه بلفظ إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بليل، من هنا جاء الخطأ. وأيضا في حديث أبي هريرة في السبع الذي ظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فغلط راو فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا تقديم وتأخير، هذا تقديم وتأخير في الرواية. إذن الأخطاء إما تكون بالزيادة، بالنقصان، بالتقديم، بالتأخير، بالإبدال. حديث مروي عن نافع عن ابن عمر يأتي بعض الناس يروي عن سالم عن ابن عمر، زي حديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، هذا الحديث حديث عبد الله ابن دينار هو الذي انفرد به عن سيدنا عبد الله ابن عمر، فجاء بعض الرواة غلطا فهو عن نافع عن ابن عمر، قال العلماء هذا خطأ، هذا خطأ، الحديث إنما هو الذي يروي عن ابن عمر هو عبد الله ابن دينار، ونافع وإن كان من مشاهير الرواة عن ابن عمر لكن هذا الحديث تحديدا ليس هو من رواية نافع عن ابن عمر، فهذا قالت هذا أبدل شيئا بشيء. وهذه الأبواب التي تعنى بصور أو بأنواع علل الأحاديث هو نوعان أساسيان ويندرج تحتهما أيضا أنواع، النوع الأول المقلوب وهو في آخر أنواع هذا المجلد، المقلوب والقلب كما يكون في المتن يكون في السند، وتجد في هذا الباب صور القلب في الإسناد وصور القلب في المتن، وكذلك المدرج، لأن الإدراج هو الإدخال، الإدراج هو الإدخال، ومفهوم الإدراج سواء كان في الإسناد أو في المتن هو أن تدخل في الرواية شيئا ليس منه، وقد يكون هو من رواية أخرى لكنك غلطت حيث جعلت ذلك في هذه الرواية. مثلا عندنا حديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، في أول حديث صحيح مسلم، هو أول حديث في صحيح مسلم، أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه إلى آخر الحديث. لما تناول الحديث الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات يوم القيامة، ثم بعد أن انصرف هذا السائل قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. هذا هو الحديث الصحيح، هذا هو اللفظ الصحيح. جاء في بعض الروايات خارج الصحيح أن جبريل من حديث عبد الله بن عمر عن الرسول مباشرة، هو الحديث أصلا من حديث عبد الله بن عمر عن عمر، لكن هكذا وقعت في الرواية خارج الصحيح وهي غلط إسنادا ومتنا. السند حيث رواه عن ابن عمر عن النبي مباشرة، بينما ابن عمر إنما أخذ ذلك عن أبي عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة، من جهة أخرى أنه غلط في المتن، زاد فيه زيادة، الزيادة نفسها صحيحة لكن ليست من هذا الحديث، إنما هي من أحاديث أخرى. زي إيه؟ قال إيه؟ عن ابن عمر قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، فقال: يا رسول الله أخبرني عن الإسلام، إلى آخر الحديث. فزاد في صدر الحديث أن جبريل جاء إلى رسول الله هذه المرة في صورة دحية الكلب، فالعلماء قالوا هذا غلط. نعم صح وثبت عن رسول الله أن جبريل كان يجيئه في صورة دحية الكلب من حديث أم سلمة وغيرها، وبعض هذه الروايات في صحيح مسلم. فكون جبريل كان يجيء أحيانا إلى رسول الله في صورة دحية الكلب هذا أمر ثابت، لكن الذي وقع خطأ هنا أن بعض الرواة جاء بهذا المعنى الصحيح في أحاديث أخرى فجعله في جملة حديث جبريل ونزوله على رسول الله وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات يوم القيامة. فهذا العلماء قالوا خطأ، جعلوا هذا المعنى في هذا الحديث خطأ. ليه؟ لأن الرواية الصحيحة للحديث تدل على أن الصحابة لم يكونوا يعرفون من هذا القادم، حتى قال عمر في الحديث: لا يعرفه منا أحد، ودحية الكلب كان معروفا لديهم. ولما سأله الرسول أو سأل الرسول الصحابة في آخر الحديث: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فلو كان الصحابة عرفوا أنه دحية الكلب أو أنه جاء في صورة دحية الكلب لظنوا أنه دحية الكلب، فحينئذ ما كانوا يقولون الله ورسوله أعلم، يقولون هذا دحية، ولكن قالوا الله ورسوله أعلم فأعلمهم الرسول بمن هو. قال: هو جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فدل على أن جبريل وإن كان من شأنه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة دحية الكلب، لكن في هذا الحديث تحديدا جاءه في صورة أخرى بحيث لم يعرفه أحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فهذا بسميه إدراج، أدخل جملة في حديث في حديث آخر، عمل إيه؟ نوع من التداخل بين الرواية. وأحيانا يكون الإدراج بمعنى أن الراوي راوي الحديث يقول كلاما من قبله بعقب الحديث، بعد أن يروي الحديث يقول كلاما من عند نفسه، فيأتي بعض الرواة فيغلط فيجعل الكلام كله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. سيدنا أبو هريرة بعد أن انتهى من حديث الرسول علق فقال من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ما دام أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام يأتون يوم القيامة بعلامة التحجيل، يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فأبو هريرة يحث أصحابه يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا الكلام الأخير هو كلام أبي هريرة ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو مما فهمه أبو هريرة عن رسول الله وليس هو لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء بعض الرواة فغلط فجعل الكلام كله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأدخل في كلام النبي، أدرج في كلام النبي كلام الراوي الصحابي، وأحيانا يكون كلام التابعي ونحو ذلك، كل ذلك مبين في المدرج. وهناك باب أفرده الإمام ابن الصلاح وهو باب زيادات الثقات، وهي داخلة في هذا الباب أيضا، هي جزء مسألة منبثقة عن الإدراج، لأن المدرج قد يكون موجودا في رواية أخرى، وقد يكون شيء انفرد به راو عن سائر أصحابه الذين رووا الحديث فزاد معنى لا يوجد في الحديث إلا في روايته، فهذه مسألة تسمى بالزيادات الثقات. وزيادات الثقات إما أن يترجح لدى أهل العلم أنها مقبولة أو خطأ، فإن كانت مقبولة فهي صحيحة، وإن كانت خطأ فهي داخلة في الشاذ أو في المنكر، زي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، هذه الرواية المشهورة التي لا يختلف في صحتها، إنما جاءت رواية أخرى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، زاد لفظة في أثناء الحديث، وهذه الرواية من هذه اللفظة في هذا الحديث من أهل العلم من يصححها ومنهم من لا يصححها، لكن اللفظ الأصلي الذي ليس فيه تلك الزيادة محل اتفاق أهل العلم أنه صح أنه صحيح، إنما الخلاف في لفظة والنهار في هذا الحديث تحديدا، فمن أهل العلم كما قلنا من يصححه ومن أهل العلم من لا يصححه. إذا فهمنا هذه الأبواب على هذا النحو، إذا نحن وضعنا أيدينا على الطريق لتعلم علم علل، وضعنا أيدينا على الطريق لتعلم علم علل الحديث. وأنت مهما قرأت في ابن الصلاح أو في العلماء الذين تناولوا هذه الأبواب ستجد كلامهم كله يدور في هذا الفلك. لكي تفهم كلام أهل العلم لابد أن يكون عندك هذا التصور، تلك الخريطة التي اتفقنا عليها الآن، فتفهم أن كلام هذا العالم متعلق بالأسباب، وأن كلام هذا العالم متعلق بالأنواع، وأن كلام هذا العالم متعلق بالموجبات. هيفيدنا في إيه؟ بعض العلماء أحيانا يقول مثلا إيه هذا حديث شاذ مدرج، البيهقي وجد له ذلك في بعض الأحاديث، يقول هذا حديث شاذ مدرج، وبعض الباحثين قال هذا تناقض، لأن الشاذ شيء والمنكر شيء، كيف يكون شاذ ومنكر في نفس الوقت؟ فهذا لم يفهم الخريطة التي رسمناها، لأن الشذوذ كما قلنا هو إيه؟ هو موجب العلم، لأن العالم نظر إلى الرواية فوقع فيها تفرد لا يحتمل، أو وقع فيها اختلاف، وبطبيعة الحال إذا قال شاذ منكر شاذ مدرج فهي عنده اختلاف، يعني وقع اختلاف من الرواة، تبين من هذا الاختلاف أن راوي هذه الرواية غلط فحكم على روايته بأنها شاذة، ثم تأمل وجه الخلاف بين تلك الروايات فتبين أن من غلط زاد في الرواية أشياء ليست منها، وهذه صورة الإدراج، فكأنه يقول هذه رواية شاذة أي خطأ، ونوع الخطأ أنه من قبيل الإدراج، ففيش تعارض. فهذه الأنواع يكمل بعضها بعضا ولا تتعارض ولا تتنافر، بل كل جانب من جوانب هذه الأبواب كما قلنا في بداية المجلس يعالج جانبا من جوانب إعلال الحديث. كفايه عليكم كده وندع الوقت للاسئله. احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم ونفعنا بكم واياكم بارك الله. الاخوه الكرام حياكم الله شيخنا. الاخوه الكرام والاخوات الكريمات، لمن لديه السؤال والاستفسار لعرضه على فضيلة الشيخ. لا أسئلة بس. نعم أخوت. الأخت فاتن أحمد لك المشاركة إن شاء الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، بالنسبة للشاذ والمنكر عند ابن الصلاح، هو يعتبر الاثنين نفس التعريف نفس الفهم؟ نعم، هنا عندما ننظر في مسألة من مثل هذه المسائل، أولا نجد أن العلماء من العلماء من يقول الشاذ والمنكر شيء واحد، أي لفظان يعبر بهما عن شيء واحد. جميل. ومنهم من يقول لا، الشاذ غير المنكر، فالشاذ هو الخطأ الذي يقع من الثقة إذا ما خالف غيره، والمنكر هو الخطأ الذي يقع من الراوي الضعيف كالحافظ ابن حجر العسقلاني. جميل هذا الكلام. ابتداء هذا اختلاف في الحكم أم اختلاف التسمية؟ اختلاف التسمية. يعني إيه؟ ابن الصلاح وجمهور أهل العلم يرون أن كل ما ترجح فيه الخطأ يسمى شاذا ويسمى معلول، ويسمى شاذا ويسمى منكر. الحافظ ابن حجر يقول لا، نفرق بين خطأ وخطأ، فالخطأ الذي وقع من الثقة بمخالفته لغيره نسميه شاذ، والخطأ الذي وقع من الراوي الضعيف نسميه منكرا. إذن ابتداء الجميع متفقون على أنه خطأ وأن الشاذ والمنكر كلاهما مردود، صح؟ إذن الاختلاف فقط في التسمية. وإحنا بنقول لمشاحة في الاصطلاح، سميه شاذ سميه منكر، في النهاية هو خطأ عند الجميع. هذا من الاختلاف اللفظي الذي لا يؤثر. ابن الصلاح كما قلت كما تفضلت هو يرى أن الشاذ والمنكر لفظان يعبر بهما عن نوع واحد عن شيء واحد وهو خطأ. واضح. الحافظ ابن حجر يرى فرقا، لكن الذي قاله ابن الصلاح وذهب إليه هو الذي عليه جمهور أهل العلم المتقدمين على ابن الصلاح، والذين كانوا في زمان ابن الصلاح أيضا، والذين جاءوا بعد ابن الصلاح حتى جاء الحافظ ابن حجر. يعني العراقي يذهب إلى ما ذهب إليه ابن الصلاح، النووي في اختصار علوم الحديث لابن الصلاح أيضا هو كذلك، ابن كثير، ابن جماعة، كل من اختصر ابن الصلاح أو نظمه أو علق عليه هو يوافق ابن الصلاح، إنما الذي خالف في ذلك سيدنا الحافظ ابن حجر، مع أنه في نكته على كتاب ابن الصلاح ذهب إلى تفصيل آخر غير الذي ذهب إليه في نزهة النظر، وقد أشار إلى هذا الاختلاف في كلام ابن حجر الإمام السخاوي في شرح الألفية. طب دكتور، بالنسبة لزيادة الثقة، هم سموها زيادة الثقة، الزيادة تأتي فقط من راوي الثقة؟ يقصدون بزيادة الثقة أي الزيادة التي زادها راوي موصوف بكونه ثقة، لكن فقط. بعض الناس يقول لك إيه الفرق بين الشاذ وزيادة الثقة، وهذا التعبير خطأ، لأنك أوهم أن الشاذ يقابله زيادة الثقة أو زيادة الثقة يقابله الشاذ. لا، أصلا زيادة الشاذ هي زيادة ثقة. إذا قلنا إن الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لغير فقد زاد على غير، فقد زاد على غيره، فالواقع هي زيادة الثقة، إما أن تكون صوابا وإما أن تكون خطأ. يعني هذا الثقة نفسه إما أنه أصاب وإما أنه غالب، فإن أصاب فزيادته محفوظة، وإن أخطأ فزيادته شاذة. فنتج على أن الشاذ ما هو إلا صورة من صور زيادة الثقات. تمام، بارك الله فيكم. طيب الدكتور، بالنسبة للاختبار عامة، المسائل اللي يعني كنا نركز عليها يكون معلش يعني شغلنا مضطربين، لكن الحمد لله. لا لا لا، اضطراب حد أدركنا الاضطراب والاضطراب نوع من أنواع لكن لا تحملي هما، ستفاجئين بأن الامتحان أسهل مما تتصورين. لكن أنا يهمني إن أنت تذكر. لا ما كلنا إحنا كلنا الحمد لله، لك الحمد لله كلنا يعني نشكر حضرتك الصراحة، كل الطلبة مبهورين وبارك الله فيكم، ودي مش يعني مش جديد على حضرتك، وربنا يزيد وينفع ده حضرتك. الله يبارك فيك. امتحان بطبيعة امتحاناتي كلها صح وغلط، يعني اختار صح أو غلط عشان أفهمكم، بس عشان حتى لا تفاجئ. لن أطلب منك بحوثا ولا إجابات نثرية، إنما سأذكر جملة وأطلب من الطالب أن يعلم على يمين الجملة إما علامة صح وإما علامة غلط. طبعا طريقة هذا الامتحان يقولون إنه من السهل الممتنع، قد يكون سهلا في الظاهر، لكن في اختيار الألفاظ الجمل قد أختار لفظا معينا يوهم معنى معين، فإذا أنت لم تكن ذاكرت كما ينبغي ربما لا توفق إلى الإجابة الصحيحة. وهذه لم تكون في كل الأسئلة، ولكن في بعض الأسئلة ليتميز طالب على طول. تمام إن شاء الله، ربنا يبارك فيك، جزاك الله كل خير. إياك بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. الآن مشاركة للأخ السمير عبد الحميد. أهلا وسهلا. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في الحقيقة ليس عندي سؤال، فقط أريد أن أشكركم كثيرا على هذه المحاضرات الكريمة، جزاكم الله خيرا وشرفنا على إجيكم. شكرا جزيلا. الله يجزيك خير ويرفع قدرك. عفوا الأخت سميرة، إذا كان لديك سؤال. سؤالي أستاذ، إذا كان ممكن، هل الشاذ مردود من قبل المتقدمين بالإطلاق أم هناك تفصيلات عند المتقدمين؟ نعم، الشاذ إن كان الشذوذ في المتن فهو بطبيعة الحال مردود، أما إن كان الشذوذ في الإسناد فهذا السند تحديدا غلط مردود، لكن قد يكون المتن نفسه مرويا من أوجه أخرى صحيحة، زي كما قلنا إن حديث الأعمال بالنيات روايته الصحيحة تلك التي يرويها يحيى الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر عن رسول الله، هذا حديث صحيح سندا ومتنا. جاء ابن أبي رواد رواه عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام، العلماء قالوا هذا خطأ أي في السند، وإن كان المتن نفسه صحيحا. فالشذوذ إذا كان في الإسناد فقط وبما لا يؤثر على المتن لكون المتن مرويا من أوجه أخرى صحيحة فهذا شاذ نعم، وهو مردود، لكن الرد ينصب على السند فقط ولا يمس المتن. أما إذا كان الشذوذ في المتن نفسه كأن يروي الراوي المتن بألفاظ تؤدي معنى غير مراد في الحديث فهذا هو الشذوذ الذي يقدح في المتن ويكون سببا في رد المتن نفسه. جزاكم الله خير جزاء شيخنا. الآن المشاركة للأخ دكتور السيد سعيد محمد. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. يب ربنا يحفظك ويبارك فيك، أسأل الله عز وجل أن يكتب أجرك ويجزيكم خير الجزاء عنا والله أن استمتع بحضرتك، وسبق أن استمتعت بسماع الموفق كاملا من حضرتك وشرفت بذلك يعني. أنا والشيخ وليد. نعم، فجزاكم الله خير. آمين يا رب وإياكم. أنا جبت الكتاب بالفعل، أنا مقيم في المدينة بس جبته من مصر، 5 مجلدات. لكن حدود ست مجلدات بالفهرس، ست مجلدات نعم، لكن في حدود الاختبار. يعني احنا الان الى المجلد الثالث وحضرتك طولت حول بعض النقاط او جمعتها جمع جميل مثل الجمع الاخير في العلل والمتشابه فيها وما ذلك. فلمناط المراجعه والمذكره تكون من المحاضرات المسموعه ام نعود للكتاب من اين؟ من خاصه ونحن جميعا يعني هذا هو المستوى الاول. وانا اتكلم عليك. يعني عليك تفركات سمعنا يا شيخنا كلامك. نعم قاعد حاضر. اقول ان احنا جميعا في المستوى الاول، وان كنا شرفنا بسماع الكثير منكم، لكن هل في الاختبار الان حضرتك هل نراجع من المحاضرات نفسها الصوتيه؟ لان الكتاب الان تقريبا للمجلد الثالث وطوفنا في بعض المجلدات واخذنا البعض، وحضرتك جمعت جمع بديع في العله في مجموعه من الانواع، ام كيف تكون الطريقه في المراجعه؟ اخي الكريم، الامتحان سيكون في الكتاب نفسه علوم الحديث لابن الصلاح، ولكن لازم طبعا ان انا اعمل تكات كده في الامتحان اشوف يعني الطالب يعني اهتم بالمحاضرات ام لا. يعني الكتاب كله علوم ابن الصلاح كامل؟ الكتاب كله علوم الحديث وليس التعليقات بتاعه ابن حجر ولا ابن الصلاح ولا بتاعه، الكتاب نفسه الاصل. نعم علوم الصلاح. طيب جزاكم الله خيرا، ربنا ينفع بك، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. لعلنا نكتفي بهذه الأسئلة، والآن مداخلة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد القادر المحمدي. أهلا وسهلا بشيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، مرحبا بك يا أخي الفاضل. حياك الله شيخنا الحبيب، بيض الله وجهك وجزاك الله خيرا، نفعتنا ونورتنا. والله نورتنا يا شيخ، الله يبارك بكم. لا نملك لك إلا الدعاء، لا نملك لك إلا الدعاء. تقبل منا ومنكم ويجمعنا دائما على طاعته. يعني لا، يعني لا نريد أن نمدحك في وجهك، لا، ونحن أقل من أن يثني عليك. أنتم لكم الفضل علي، أنتم من خستي، جزاكم الله خير. الله يرفع قدرك ويسلمك. والله يعني أنقل لك سلام يعني شيخنا الشيخ بهجة الإيتي، شيخ مدرسة الحديث العراقية، والأحباب في مدرسة الحديث العراقية كلهم يسلمون عليك ويشكرونك على هذا الجهد المبارك. عليك وعليكم السلام. ونحن ممتنون جدا يا شيخ، هذه الفوائد والنكت والنفائس ستكون في صحائف حسناتك إن شاء الله تعالى، هذا ظننا بالله تعالى. وأدعو أحبتي الأخوة في يعني في هذه المرحلة ألا يتكلوا فقط على يعني على المحاضرات، وإنما يتواصلوا مع الشيخ، فالشيخ من حسنات هذا الزمان. وأنا لا أريد يعني أن أثني عليه في وجهي، ولكن والله هذا ظني به. كلنا نستهدف ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يا رب، أنت والله يا شيخ من العلماء الفضلاء، أسأل الله أن يجعلنا يعني يجعلك من أهل العلم والعمل يا رب. لنا جميعا، الله يرفع قدرك، الله يبارك فيك. وأشكر ثانيا يعني جامعة مينيسوتا التي هي لها الفضل بعد فضل الله تعالى في هذا الجهد المبارك، يعني الثنائية الطيبة في هذا المشروع. وسيادتك أنت يعني عميد كلية الحديث في هذه الجامعة المباركة، والشيخنا الشيخ وليد رئيس الجامعة، يعني لكم الفضل واليد الطولة في هذه الدورة المباركة. بارك الله فيكم، فضل عظيم يعني على الجامعة، وجزاه الله خير، يعني لا يأله جهدا في خدمة العلم. الله ينفع بيك شيخنا الغالي، ينفع بيك شيخنا الغالي، بارك الله فيك. وسلمنا للجميع إخواننا الشيخ بهجة. يصل يصل يصل يا شيخ، يصل يصل إن شاء الله، لن تنقطع هذه الحسنات ولن تنقطع هذه الدروس، سواء كان هنا أو في الرابطة العالمية. آمين. بصماتك لن تنقطع إن شاء الله شيخ، جزاك الله خير، بارك الله فيك. أشكر الأخوة جميعا، وأخص بالذكر الأخ الشيخ الجنيد والأخت عائشة وجميع الأخوة في إدارة هذه الدورة المباركة، بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خير، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد على اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله شيخنا، نلتقي معكم ان شاء الله بدروس اجمل ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم، حياكم الله شيخنا، حياكم الله.